إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي سورة الزمر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إيش الآية التالية التي بعدها؟ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الآية التالية: سلمكم الله ولو أن للذين ظلموا. يقول ابن كثير، يقول تعالى بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر من المذمة لهم في حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي ادعو أنت الله. المشركون أعرضوا عن توحيد الله، ادعو أنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض. قل اللهم يا محمد ومن يقتدي بك، ادعو أنت الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض وفطرها، أي جعلها على غير مثال سبق، عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية، عالم الغيب والشهادة السر والعلانية، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. في دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال القرطبي: قل اللهم فاطر السماوات، فاطر نصب لأنه نداء مضاف، وكذا عالم الغيب عالم، ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نعتا. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما بلغ الربيع ابن خيثم قتل الحسين ابن علي رضي الله عنهم قرأ: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. سعيد بن جبير قال: إني لا أعرف آية ما قرأ أحد قط فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه: قل اللهم فاطر السماوات والأرض. قال الموردي: عالم الغيب والشهادة يحتمل وجهين، أحدهما السر والعلانية، الثاني الدنيا والآخرة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من الهدى والضلالة، يحتمل من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. الثعالبي قال: أمر لنبيه، قل اللهم فاطر السماوات أمر لنبيه بالدعاء إليه ورد الحكم إلى عدله ومعنى هذا الأمر تضمن الإجابة. أبو سعود قال أي ألتجئ إليه تعالى بالدعاء، قل اللهم أي التجئ عفوا التجئ إليه تعالى بالدعاء لما تحيرت في أمر الدعوة وضجرت من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد، فإنه القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتها. أنت تحكم بين عبادك حكما يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد، هو العذاب الدنيوي أو الأخروي. القاسمي قال التجئ إلى الله بالدعاء بأسماء الحسنى، التجئ إلى الله بالدعاء بأسماء الحسنى وقل أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم. المقصود بيان حالهم ووعيدهم وتسلية حبيبه الأكرم، وتسلية حبيبه الأكرم، وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده، وتعليم العباد الالتجاء إلى الله، استعانة بالتضرع إليه سبحانه وتعالى، الابتهال على دفع كيد العدو. أنت تحكم، يقول ألوسي، للحصر، أي تحكم وحدك فيما استمر فيه خلافهم. قال ابن عاشور لما كان المشركون مصممون على باطلهم، على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء الآيات والتدبر عنه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك من يقول هذا القول تنفيسا عنه من كدر الأسى على قومه، إعذارا لهم بالنذارة بالنذارة عفوا، شعارا لهم بأن الحق في جانبهم مضاع، وأن الأجدر برسول الله صلى الله عليه وسلم متاركتهم، وأن يفوض الحكم في خلافهم إلى الله. جيد يعني أن الشخص أحيانا بينه وبين الشخص خصومة وتعب من ظلمه ولا يريد أن يدعو عليه مباشرة، يمكن أن يدعو بهذا الدعاء معلق، يفوض الأمر إلى الله عز وجل ليحكم بالحق. قال السعدي قل اللهم خالقهما ومدبرهما، فاطر السماوات والأرض خالقهما ومدبرهما، عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا، والشهادة الذي نشاهده، وأن أنت تحكم بين عبادك، وأن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إنما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وسووا فيك من لا يسوى شيئا، تنقصوك غاية التنقص، استبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك، زعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، إلى أن قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات، فصل هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فصل. ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه، عموم حكمه بين عباده، فقدرته التي نشأت عن المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم، وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائها. والله المستعان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الترجمة رقم 377. 377 حسام ابن مصك مكتوب 74، ستعدل هذه تاعت الشام للنسخة اللي عندنا 77. حسام ابن مصك هذا هو صاحب الترجمة شيخنا، قال العقيلي حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن سعدوي المروزي قال حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن بشير قال حدثنا سفيان بن عبد الملك قال سمعت ابن المبارك يقول حسام بن المصك ارمي به. قال العقيلي حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمرو بن علي قال كان عبد الرحمن لا يحدث عن حسام بن المصك بشيء. عبد الرحمن هو ابن مهدي. قال حدثنا الفضل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال سمعت علي بن المديني قال ليس أحدث عن حسام بن المصك بشيء. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباس قال سمعت يحيى يقول حسام بن مصك ليس حديثه بشيء. ثم قال العقيلي ومن حديث حسام ما حدثنا به محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حسام بن مصك قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. قال العقيلي لا يتابع عليه. قال وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حسام بن مصك عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فإذا هم يصلون الضحى قال هذه صلاة الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال. قال العقيلي ليس بمحفوظ من حديث قتادة. قال رواه أيوب وهشام الدستوائي عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم. ثم قال والحديث الأول يروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح، يعني إن من الشعر إلى حكمة وإن من البيان لا سحر. نعم، ترجمة حسام. نعم، ترجمة أبي سهل حسام ابن المصك. قال الذهبي في تاريخ الإسلام لم يخرجوا له، يعني أصحاب الكتب الستة. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وقد ذكر له الترمذي في الجامع حديثا علقه عنه وقال لا يصح، أورده في أبواب الطهارة. قلت وقد روى له الترمذي في الشمائل المحمدية حديثا واحدا فقط. كان عبد الرحمن أي ابن مهدي لا يحدث عن الحسام بن المصك. نقله العقيلي كما هنا وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وكذا ابن عدي في الكامل. وقال محمد بن جعفر غندر أسقطنا حديثه، نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وقال علي بن المديني ليس أحدث عن الحسام بن المصك، نقله العقيلي كما هنا وابن عدي في الكامل. وقال أبو إسحاق الحربي في تاريخه غيره أوثق منه. وفي تاريخ عبد الله بن المبارك تركت حديثه، وفي موضع آخر ارمي به، نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. واللفظ الثاني نقله العقيلي كما هنا، أي قوله ارمي به. قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ضعيف. وقال ابن معين كما في تاريخه رواية الدوري ليس حديثه بشيء، ونقله العقيلي كما هو. قال الإمام أحمد مطروح الحديث، نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ونقل ابن حبان قول الإمام أحمد لكن بلفظ أرى الناس قد تركوا حديثه. وقال البخاري كما في التاريخ الكبير أبو سهل البصري ليس بالقوي عندهم. وقال السعدي الجوزجاني في أحوال الرجال ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل لابنه ليس بقوي يكتب حديثه. وقال أبو زرعة واهي الحديث منكر الحديث، نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. وسئل أبو داود حسام ثقة؟ قال لا، كما في سؤالات أبي عبيد الأجري. وقال البزار في مسنده ليس بالقوي، وقال في موضع آخر وحسام رجل من أهل البصرة قد حدث عنه جماعة كثيرة واحتملوا حديثه. وقال النسائي ضعيف كما في الضعفاء والمتركين له. وقال زيد ابن الحباب ضعيف، قاله ابن عدي في الكامل. وقال ابن حبان في المجروحين له كثير الخطأ فاحش الوهم حتى خرج عن الاحتجاج به، أو كان كثير الخطأ فاحش الوهم حتى خرج عن الاحتجاج به. مات حسام بن مصرك سنة 63 و100، نقله ابن عدي في الكامل. وقال ابن عدي ولحسام غير ما ذكرت من الحديث، ولحسام غير ما ذكرت من الحديث، وعامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وذكره ابن شاهين في الضعفاء والمتروكين، وكذا الدارقطني في الضعفاء والمتروكين له، وقال في العلل متروك الحديث. وأورد ابن بارك الله فيك أبو صالح، تفضل. جزاك الله خير لو تفسر هذه العبارة وهو مع ضعفه حسن الحديث، كيف يعني؟ والله أعلم أن متن رواياته ليست بمنكرات شديدة يتهمونه فيها، يعني ليس عنده يعني موضوعات، والله أعلم. يعني الحسن ها هنا لا تتطرق إلى الإسناد، والله أعلم، لأنه أردفها بقوله وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، فهو يضعفه، لكن يقول أن لا توجد عنده من المنكرات ما يعني نقول عنه أنه يعني وضاع أو نحو ذلك، والله أعلم. يعني نقدر نقول أن ضعف لسوء حفظي أو نحو ذلك. نعم، بل قد نقول أكثر من ذلك أبا إبراهيم، لأن عبارات العلماء قريبة من الترك، وبعضها أقل من الترك. فيعني عبارة الحافظ ابن حجر في نهاية البحث جميلة إن صبرنا. وأورده ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين، وقال الفلاس والدارقطني متروك الحديث. وقال الساجي الصدوق فيه ضعف ليس بقوي في الحديث، وذكره أبو العرب والعقيلي في جملة الضعفاء. وقال أبو محمد بن الجارود ليس حديثه بشيء. قال وقال البخاري يخالف في حديثه أو يخالف في حديثه. وخرج الحاكم حديثه في الشواهد، تلك الفقرة من قوله وقال الساجي صدوق إلى قوله في الشواهد. وخرج الحاكم حديثه في الشواهد، قاله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال. وقال الهيثمي كما في المجمع مجمع على ضعفه. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ضعيف يكاد أن يترك، هذه العبارة التي قصدتها يعني أيها الأخوة. قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف يكاد أن يترك، يعني كان لسان حاله يقول لو كان هناك درجة بين الضعيف والمتروك لوضعته فيه، يعني فهو قريب إلى أن لا يستشهد به، والله أعلم. شيخنا انتهت الترجمة. جميل، إذن واضح الآن نأتي إلى تخريج الحديث الأول الذي قال أنه هناك له إسناد أصلح من هذا. نعم. هو الحديث الذي قال فيه العقيلي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حسام بن مصك قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. هذا قول العقيلي تابعه أبو العباس أحمد بن الحسن ابن أبي عبد الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ به أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان. كذلك تابعه علي بن أحمد الجرجاني قال حدثنا ابن حميد وعمر بن علي والحسن بن يحيى كلهم قالوا حدثنا يحيى بن أبي بكير به أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء. تابعه ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير به مختصرة على الشطر الأول. تابعه محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير به الشطر الأول أخرجه البزار في مسنده. ثم تابعه صخر ابن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن جده به بأطول منه أخرجه أبو داود في سننه والدولابي في الكنى والأسماء وضعفه الألباني كما في ضعيف أبي داود وليس له سوى هذا الحديث الواحد عند أبي داود. هذه اللي تحفظ عليها تحتاج مراجعة الأخيرة. طيب أما الحديث الثاني شيخنا الذي يعني لم يشر إلى أنه ثابت من وجه آخر. نعم لكنه قال رواه أيوب وهشام الدستوائي عن القاسم بن شيبان شيخنا. نعم. فهذه الإشارة نعم. إلى أنه يعني لم يرد من طريق قتادة وإنما ورد من طريق أيوب وهشام الدستوائي عن القاسم. جيد ندرس هذا بسم الله. نعم. تخريج الحديث الثاني قال العقيلي كما هنا والطبراني في المعجم الكبير كلاهما قال الحديث السابق. الحديث السابق هل يوجد في صحيح المسند الذي قال من وجه أصلح؟ الحديث السابق ما قال هو من وجه أصلح موجود في في في في الصحيح شيخنا كأنه الحديث الأول وجدنا يعني معناه من غير طريق هذا الصحابي نقضي. أيوة. موجود في البخاري و طيب. في البخاري. نعم أحسنت. نعم إلهما قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حسام بن مصك عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فإذا هم يصلون الضحى. قال هذه صلاة أو صلوات الأوابين كانوا يصلونها إذا رمضت الفصال. تابعه موسى بن هارون المستملي قال حدثنا موسى بن داود الضبي به أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. تابعه يزيد بن هارون قال حدثنا موسى بن المصك به أخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب. تابعه ها هنا مهمة المتابعة تابعه سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. ها هنا سعيد عن قتادة وحديثنا حسام بن مصك عن قتادة. إذن حسام ها هنا له متابعة أخرجه ابن خزيمة في صحيح قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال أخبرنا يزيد ابن زريع قال أخبرنا سعيد به. وسعيد ها هنا هو ابن أبي عروبة كان اختلط ويزيد ممن روى عنه بعد الاختلاط. تابعه العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع به أخرجه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير. لكن تابعه عبد الوهاب هو الخفاف عن سعيد به أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو عوانة في مستخرجه. وعبد الوهاب روى عن سعيد قبل الاختلاط. تابعه روح بن عبادة عن سعيد به أخرجه البزار في مسنده. كذلك روح بن عبادة قديم الرواية عن سعيد. ها هنا تابعه الحجاج بن الحجاج عن قتادة أي تابع سعيدا أيضا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، لكن شيخ الطبراني فيهما يعني في الموضعين هو المقدام ابن داود وهو واهن جدا، قاله الألباني واهن جدا. تابعه أبو مرزوق عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجد قباء وهم يصلون ركعتين، فقال ما هذه الصلاة؟ قالوا تسبيح. قال إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ولم أتتبع ترجمة أبي مرزوق، فتحتاج إلى يعني مزيد متابعة. لكن نجد أن يعني رواية عبد الوهاب وروح ابن عبادة عن سعيد ربما هذا أحسن إسناد في الباب، وتؤكد أن قتادة رواه. يعني هذا قد يعني نتجرأ قليلا فنقول لم ينفرد يعني حسام بن مسك بالرواية عن قتادة، مع أن العقيلي يعني رحمه الله تعالى يثبت الحديث، لكنه يقول ليس من طريق قتادة وإنما من طريق ولفظ عبارته قال ليس بمحفوظ من حديث قتادة، رواه أيوب وهشام الدستوائي عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم. كأنه يقول بل المحفوظ ما رواه أيوب وهشام، وستأتي معنا يعني تلك الرواية نراها. نعود إلى الحديث الأول شيخنا هنا حين قال العقيلي والحديث الأول يروى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح. نعم هذا الذي قلنا في البخاري. نعم فضل. نعم عن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، أخرجه البخاري في صحيحه 6145 وأبو داود كذلك في سننه وابن ماجه. وهذا بالنسبة للشطر الأول إن من الشعر حكمة. وعن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان السحر أو إن بعض البيان لسحر، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. انتهى هذا الحديث الأول. نعم بقي عندنا الحديث الثاني. قول العقيلي ليس بمحفوظ من حديث قتادة، رواه أيوب وهشام الدستوائي عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم. هذا الذي قلنا سلمكم الله أنه يعني رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة من طريق عبد الوهاب ومن طريق روح. نعم بالنسبة لما أشار إليه العقيلي أنه رواه أيوب وهشام عن القاسم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير كلاهما قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب، هذا هو أحد الراويين الذين أشار إليهما العقيلي، عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أو ترمض الفصال. والإسناد الثاني عند الإمام مسلم أيضا قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن أبي عبد الله، وهشام هو الراوي الآخر الدستوائي، قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. فكأن يعني كأن الحديث أيضا يعني كأن قتادة قد تابعهما من غير طريق حسام بن مصك، عندنا من طريق سعيد بن أبي عروبة والله أعلم. شيخ جزاك الله انتهى. جزاك الله خير. طيب من معنا أيضا؟ أين أبو خليفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.